يقول السائل: الصبي الذي لا يتكلم هل أسمي عنه؟ ما أعلم عن شيء دل أنك تسمي عنه، وإنما تسمي يعني أنت تذكر اسم الله عز وجل ولا يسمى عنه، يعني مثل حتى الكبير الذي لا يتكلم قد يكون فيه يعني إنسان يعني أخرس لا يستطيع الكلام فلا يسمى عنه، ولكنه هو نفسه ينوي بقلبه أو يعني نعم. يقول سؤال الثاني: كذلك الولد الذي يتكلم ويأبى عن قولها عنادا، ما العمل؟ يؤدب، أقول يؤدب ويذكر وينبه. يقول: أعمل مدخل بيانات، أقوم بإدخال البيانات باليد اليمنى على جهاز الحاسب، وإذا قمت باستلام الأوراق من المراجعين أخذها باليد اليسرى، هل آثم على ذلك؟ ليس له ذلك، وإنما يعني يوقف العمل باليمنى ويأخذ يعني هذا الشيء الذي قدم له فلا يأخذه باليسرى. هل يجوز التسمية عند كل لقمة؟ والله ما أعلم شيء يدل على هذا. يقول فضيلة الشيخ: أعمل في مستوصف من المستوصفات الأهلية، محاسب في قسم شركات التأمين الطبي، وذلك في إعداد المطالبات التي تقدم لشركة التأمين الطبي، بحيث يأتي المراجع التابع لشركة التأمين الطبي ويدفع 20% من قيمة الكشف، ونقدم مطالبة لشركة التأمين ب80% الباقية، وأنا أقوم بإعداد هذه المطالبات التي تقدم لشركة التأمين. يسأل عن حكم هذا العمل. التأمين غير صحيح، التأمين التجاري غير صحيح، لأن فيه الغرر وفيه الجهالة، فلا يجوز يعني هذا العمل. وكذلك أي عمل يعني في هذا المعنى فإنه من التعاون على إثم العدوان. يقول في آخر السؤال: يقول إذا كانت الإجابة حرام ماذا أفعل؟ وإذا كان أنا على، يقول أنا محتاج المال لأجل زواجي. الإنسان عندما يعمل عملا سليم تطمئن نفسه إليه، لا محذور فيه، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان. ما هو الإنسان بس المهم أنه يحصل عمل، أي عمل، ولا يبالي بين عمل وعمل، بل الإنسان يحرص على أن يكون عمله يعني سليما، وأن يكون كسبه طيبا، ولا يقدم على شيء فيه شيء من المحاذير. هل الأكل على الكراسي والطاولة؟ ما في بأس، أقول لا بأس بذلك، كون إنسان يجلس على كرسي وعلى طاولة لا بأس بذلك، ليس هناك من يمنعه. يقول: الآن ما يسمى بالبوفيه يأكل الناس قياما وقوفا على أرجلهم. والله هذا أقول هذا جاء من، أقول هذا مما قلد فيه المسلمين الكفار. يقول: رجل مسلم يعمل طباخ في مؤسسة بها كفار، وفي رمضان يطبخ لهم الغداء، ويأتي سائق مسلم ليوصل هذا الطعام إليهم بالسيارة. أبدا لا يجوز ذلك. يقول: هل يجب علي إذا دخلت السوق مثلا أن أسلم على كل واحد عرفته أو لم أعرف؟ السلام مطلوب يعني على من تعرف ومن لم تعرف، لكن يعني كونك يعني إذا كان الناس يعني كثيرين فأنت سلم يعني سلاما يعني ترسله عليهم جميعا، وإذا كانوا متفرقين ومرت بهذا ثم مرت بهذا سلم على هذا وعلى هذا. هل الأكل في صحون متفرقة يسمى اجتماع على الطعام، أم يجب أن يأكل الناس في صحن واحد حتى يصح لهم الاجتماع؟ كونهم يأخذون يعني شيء، أو كل واحد يغرف لنفسه شيء ويأكل منه، لا بأس بذلك، يعني حتى الذي يبقى نظيف يعني يمكن يستعمل، ولا يعني فتكون فيه فائدة. فإذا حصل مثل هذا لا بأس به، كل إنسان يغرف، لأن مجتمعين على الطعام، كل يأخذ كفايته ويأخذ حاجته، أقول لا بأس بذلك. هل الاتصال بالهاتف للسؤال عن الأقارب يعتبر من الصلة أم لابد من الرؤية؟ والله لا شك هو من الصلة، لكن يعني الزيارة أحسن وأكمل، لكن كونه يتصل بهم ويسأل عن حالهم يعني هذا لا شك أنه من الصلة ومن الإحسان ومن أسباب المودة بين الناس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.